ما حكم التنجيم وما حكم المنجم الذي إذا جاءه المريض قال له ما اسمك واسم أمه وما الذي خلقت له النجوم؟ وكذلك أيضا إذا جيء له بالمرأة يكشف ثوبها ويصنع لها خطا مربعا فوق السرة أو تحتها وفي الوسط خطوطا صغيرة، فهل هذا جائز؟ لأنه ربما يفعله كبار الشأن عند العوام. هذا ساحر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد وحرام الاتيان إليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. بقي في أسئلة؟ نعم لا بأس. أما لماذا خلق الله النجوم؟ لثلاث أشياء كما قالها قتادة: زينة للسماء وعلامات ليهتدوا بها ورجوما للشياطين. نعم.